لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط الشهادة: فإذا شهد الشهود على حديث الزنا بعد أن تقادم، في الشرط العاشر عدم التقادم، لقول عمر رضي الله عنه: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على عن ضان ولا شهادة لهم. فإذا شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف، ويحتجون بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء الشهادة حسبة وبين التستر على الجاني، فإذا سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل بذلك على اختيار جهة الستر، فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة، ومثل هذا لا تقبل شهادته للتهمة والضغينة كما قال عمر. ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا القول فيكون إجماعا، وهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة. فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل القاضي وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من المواقع، فتقبل الشهادة حينئذ ولا تبطل بالتقادم. والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط لم يقدروا له أمدا، بل فوضوا الأمر للقاضي يقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر التوقيت نظرا لاختلاف الأعذار. فبعض الأحناف قدر التقادم بشهر، وبعضهم قدره بستة أشهر، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الزيدية فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة. وللحنابلة رأيان: رأي مثل أبي حنيفة ورأي مثل الجمهور. الأقرب في هذا أن يسألهم القاضي عن سبب التقادم، فلا بد أن يكون هناك سبب. يمكن أن يكون ذلك من أجل أنه شهد الواقعة وكان ينتظر 4 شهود حتى لا يقام عليه عد القذف فسكت، فلما علم أن هناك من شهد وعلم أنهم يجتمعون عند القاضي للشهادة شهد ولو بعد مدة. الله أعلم. فإذا لم يكن هناك سبب يقتضي وجود الخصومة الذي هو أصل هذه المسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، أو ظنين الذي يتبع الظن الذي يبني الأمور على مجرد خياله. الخصومة ينظر فيها، فإن وجدت خصومة رفضت الشهادة سواء في الأموال أو في الزنا أو في غيره. ومن القرائن ادعاء أنه منذ سنوات مثلا رآه يزن، وكان سبق في الشرط الثامن اتحاد المجلس، وأنهم لابد أن لا يختلف في الزمان والمكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. وشرحتها على أن على فعل الزنا لابد أن يكون في مكان واحد، والمقصود في هذا الموضع ليس كذلك. المقصود في موضع ليس كما شرحته المرة السابقة، بل اتحاد مجلس الشهادة، وأن يأتوا جميعا في نفس الوقت وفي نفس المكان، يعني نفس القاضي أو حتى لا يحكم بالانفراد. قال: هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق، ثم بالإقرار ثم بالبينة، يعني إقرار الجاني كأنه يرى أن شهوده الواقعة أقوى من كل شيء، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، استدلال في غير موضعه، فإن الآية عامة في كل قيام بالقسط، ولكن هل هذا من القسط أم لا؟ هل هذا الذي لم يستوفي 4 شهود 3 غير القاضي الذي يمكنه أن يذهب إلى قاض غيره ليكون شاهدا رابعا، فهذا ليس من القسط، لأنه يفتح باب ادعاء الحكام أنهم علموا أن فلانا قتل وأن فلانا زنى وأن فلانا سرق، ثم تقطع الأيدي والرقاب ويرجم البريء من أجل أن بعض الحكام ليسوا على الوجه المرضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة. فإذا كان كثير من القضاة ليس قائما بالحق، فلا يصح أن يستدل بهذا العموم الواسع يكون قوامنا بالقسط على أن القاضي يحكم بعلمه، بل لا بد أن يسأل القاضي: من أين حكمت بهذا؟ ولا بد أن يكون الشرع هو الذي يقيد هذه الأحكام، فلا يصح أن يقال: القاضي شهد بنفسه فلا يحتاج إلى شهادة، الله لم يقل ذلك. لابد، هل اشترط في هذا الفعل شهود معينين؟ فإذا شهد بذلك كان واجبا عليه أن يقيم، وإلا لم يكن التغيير للمنكر إلا باللسان أو باليد إن استطاع. قال: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا في الحقيقة أيضا استدلال بالعمومات التي ينازع في كون هذا تغييرا أم لا، لأن إنزال العقوبة بشخص لم يثبت وجوب ذلك شرعا ليس بمعروف في الظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي لاعنت، قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة اشتهر عنها الفاحشة، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. إذن لا رجم بغير بينة. قال ابن حزم: فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فهو ظالم. لابد أن تثبت هذه الحقوق بالشرع، وإلا فلسنا نتكلم عن حقوق باطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من المنافقين علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهم من أعظم المفسدين في بلاد الإسلام. قال: وأما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهد بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة. ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف. هو ايه الفرق بين الحاكم والقاضي وبين عموم الناس؟ ما كل واحد اشمعنى القاضي؟ ان هو اذا كان هذا من القيام بالقسط ومن الامر بالمعروف يبقى ايه؟ يبقى كل واحد هيقول انا هرجمه انا هجلده لان هذا هو من الايه؟ من الحق. وكان يبقى كل الحقوق واحد يقول انا عارف ان ده مظلوم هاخد الفلوس من الظالم عشان ما سيبوش بظلم من غير بينة، هذا بلا شك يؤدي الى انواع من الفساد. قال: واذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فاولى ان يحرم عليه العمل به. واصل هذا الرأي قول الله سبحانه: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا هو الأصل في هذه المسألة، أنه في شرع الله عند الله في شرع الله، ونحن مع قول الجمهور. قال: هل يثبت الحد بالحبل؟ ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل حمل يعني لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف او البينة. واستدلوا على هذا بالاحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات. وعن علي انه قال لامرأة حبلى: استكرهت؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا اتاك في نومك. نومها تقيل، ولذلك وجدت حاملا لا يلزم ان تكون ايه؟ زانية ممن يجب اقامة الحد عليها. طبعا احنا قالوا: وروى الاثبات عن عمر انه قبل قول امرأة ادعت انها ثقيلة النوم ثقيلة النوم، وان رجلا طرقها ولم تدري من هو بعد. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد. قالوا: فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرة فتأتي وهي تدمى أو تفضح نفسها بإثر الاستكراه. يعني تيجي تقول هي ان حصل معاها كده عاقب الاكراه مباشرة. قال: وكذلك اذا ادعت الزوجية فان دعواها لا تقبل الا ان تقيم على ذلك البينة. يعني جيب انتوا اتجوزتوا فين الشهود؟ واستدلوا لمذهبهم بقول عمر اللي هم مالك ومن وافقه انهم يرجمون ما المرأة اذا حملت ولم تكن ذات زوج ولا سيد ولم تستطع اقامة البينة على وجود زواج ولا على وجود اكراه. استدلوا لمذهبهم بقول عمر: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء، إذا كان محصنا، إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. وقال علي: يا أيها الناس، إن الزنا زنيان، زنيان أو زنيان، زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود، أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي. وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف. قالوا: هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعا. هو الصحيح أن هذا ليس إجماعا، وأن المسألة قد روي عن الصحابة فيها أقوال محتملة. ولذلك نقول أيضا من الأمور المشهودة المحسوسة أنه يمكن حصول الحمل بغير وطئ، بغير زنا. فإذا قد حدثت ومسجلة في يعني الكتب، كتب الطب وغيره، والحوادث، أن فتاة حملت من استخدام الفوطة التي استخدمها أخوها في مسح المني الذي أصابه، أو كان قد استمنى وحصل استعمال لهذه المنشفة واستعملتها هي بعد ذلك فحصل حمل. ويمكن أن يقع فقط نوع من الضم فينزل فيسبق الماء إلى فرجها فتحمل. وهذا ولو لم يكن جماع، ولو لم تفقد بكرتها، وهذا أمر مشاهد. فإذا كان هناك شبهة تحتمل ذلك، يعني الحامل التي لا زوج لها ولا سيد تواجه وتسأل، فإن أصرت على أنها لا تدري من أين أتى ذلك فلا يقام عليها حد الزنا. فقد تكون كما قال علي: أتاها رجل وأتى في نومها، أو كانت ثقيلة النوم، أو كما ذكرنا وقع سبق للماء إلى الفرج فحملت. أنا يعني أذكر قصة أن فتاة جاءتني وهي يعني مكروبة، يظهر عليها الحجاب ويعني الأدب، فذكرت أنها يعني معقود عليها، وأنه حصل نوع من الملاعبة والضم ودون أن يكون هناك جماع، ولكن حصل إنزال ولم تشعر بشيء إلا وهي حامل. أرسلتها إلى طبيبة أمراض نساء وكشفت عليها وكتبت أنها بالفعل بكر، لا يعني مش ليس بس غشاء مطاطي، لا هي بكر على كل الأحوال. نسأل الله العافية. ولذلك كانت نصيحتي لهما بسرعة الزواج بأي طريقة، سرعة البناء، وقد فعلوا والحمد لله. وهذا الولد ولد شرعي لأنه مقر وأتى بعد ذلك هذا الزوج في الحقيقة. فإذا حدث ذلك مع عقد الزواج وهو الذي كان سببا في الحقيقة لقول للرواية المشهورة عن الخلفاء بأنه إذا أغلق الباب وأرخى السترة فقد وجب المهر، أن رجل كان عقد وأنه أتى أهل بيت زوجته التي عقد عليها ولم يجد أحدا في البيت إلا المرأة فضمها، ولم يحدث أكثر من ذلك. وسبق ماؤه إلى فرجها فحملت، فهم عمر برجمها بجلدها، فحكوا له القصة، فقال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وأثبت النسب. لا، إذا أنا هل يجوز بقى إسقاط هذا الجنين لأن الظروف لا تحتمل؟ أما إذا كان قد تجاوز 42 يوما فلا يجوز لتشكل هذا الجنين، بدء تشكله. القصة اللي أنا بحكيها دي كان عنده 3 شهور، يعني هي ما حسيتش إلا بعد 3 شهور. فأما إذا كان دون ذلك، دون 42 يوم، فإسقاطه مكروه ولكنه لا يحرم لأنه لم يتشكل بعد. قال سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة، إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها. طبعا ده كان زمان، لأن الطب الحديث يثبت أنواعا من أغشية البكارة تظل مولودة لا تنزل إلا بالحمل، لا تشق إلا بالحمل أو بشق طبي. الغشاء المطاطي يظل موجودا رغم حدوث الجماع مرات عديدة، ولذلك هذا ليس بالدليل القاطع. قال أو رتقاء مسدودة الفرج، أن يكون في ورم سادد الفتحة أصلا، طبعا ده واضح. أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء، اللي هو قبطي يعني من أهل مصر يعني، واتهم في أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يقتله، يعني إن أتاه فاعترف له بشيء. فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا. المجبوب هو مقطوع الذكر، لا ذكر له، فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. قال الولد يأتي 6 أشهر، إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد 6 أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها. قال مالك بلغني أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن من الممكن، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان في إثرها فوجدها قد رجمت. طبعا إسناد هذا فيه ضعف لأنه ذكره مالك بلاغا، لكن الصحيح صحة هذا القول. فالاستدلال بالآيتين دليل على أن الحمل قد يكون كذلك، لأنه يعني يزيد وتنقص مدته، إلا أن مجموع الحمل والرضاعة 30 شهرا. فإذا أمكن أن تكون الرضاعة سنتين فيمكن أن يكون الحمل 6 أشهر، 6 أشهر هجرية. ومن الناحية الطبية نعم هذا الأمر ممكن، 5 أشهر و يعني 3 أسابيع وأيام سجلت حالات عاش فيها الجنين، وأدنى من ذلك فيحمل على التقريب، يعني 6 أشهر تقريبا. وبالتالي فإذا كانت المرأة ذات زوج ودخل بها ثم أتت بولد لأقل من ذلك، يعني جاءت ب5 أشهر، فهذا لا يكون ابنا لهذا الزوج، تواجه بذلك، فإن اعترفت وجب عليها الرجم إذا كانت زنت وهي محصنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.